الخليل اللي قبل يقول البسملة اقرأ ببسم الله الفاتحة يعني الفاتحة أو غيرها حتى الفاتحة فيها بسملة نعم الفاتحة أو غيره ويتكلم عن بسم الله الرحمن الرحيم وجاء بها على سبيل المثال يعني أنس بن مالك جاء بها على سبيل التمثيل بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة مر علينا نميب أن الصحيح أنها ليست آية من الفاتحة وأنها آية مستقلة تنزل للفصل بين السورتين.